فإذا كان كذلك النتيجة تتبع أخذ مقدمة قول الإمام وإن كان يفيد الخطأ، لكن باعتبار أن مستند ظني فحينئذ لا يحصل. الذي يحصل لنا هو الحجة الظنية، لكن نعتبر هذا اثنين. ثم قال قدس سره، ثم قال قدس سره، هذا تقول الآن قال يلزم أن نلاحظ حال الناس والمسألة المنقول فيها الإسلام والكتاب الذي نقل فيه الإسلام والزمان الذي نقل فيه الإجماع، هاي كلها يكون اللاحظ. يعني الناقل يكون اللاحظ شلون؟ لعل الناقل صحاف مدقق يراجع كثيرا كلمات العلماء، ولعله ماذا؟ شخص لا، بالعكس، ليس بمدقق، ليس ببحاثة، لا يراجع كلمات القوم كثيرا. نقل من يكون أشد اعتبارا؟ نقل البحاثة بلا إشكال يصير أشد اعتبارا. وأيضا لا بد وأن نلاحظ الكتاب، فلعل الكتاب موضوع على مزيد التحقيق، بينما كتاب آخر لا، موضوع لا على مزيد التحقيق بل على قلة. يكتب فيه كيف ما كان، يكتب فيه أي شيء اللي شافه هو ماذا بكتبه. وبرضه لا، ما يسجل في الكتاب إلا الذي يتيقن منه. أي كتاب يكون أشد اعتبارا؟ هو الكتاب الذي موضوع على مزيد التحقيق. ونلاحظ زمان النقل، لعل الزمان الذي ينقل فيه هو زمان بعد تو صاير مجتهد، تو زمان أوائل اجتهاده، ومرة لا ينقل، لا نقل اجتهاده جدا طويل، صار أعلى المنقل. يا نقل الذي أشد اعتبارا صحيح الذي يكون في الزمان المتأخر. لما لا لاحظ، لعل المسألة معنونة في الكلمات الكون، فتحصيل الاتفاق فيها يكون سهلا، ولعلها غير معنونة يصير صعبا. فالخلاصة جميع هذه الأمور يكون لاحظها حينئذ بعد ملاحظة جميع الأمور، المقدار الذي أحصله من الاتفاق يكون حينئذ معتبرا وحجة. لكن هناك شيء يكون أنا هم أراجع شويونه، لأن أنا مجتهد يكون يعمل اجتهاده، يعمل ماذا؟ نشاطه، فيكون هو يراجع، يراجع الكتاب، يعني لا يكتفي بالنقل، نظر ونقل، بس انا اروح اشوفه بصدق يوكيلي تعبير كده مو صحيح. فالمقصود على انه انا يكون اراجع سائر كلمات القوم، لعله مشتبه في كلمات القوم، لعل كلمات اخرى من المتاخرين هو لم يطلع عليها، اضمن ايه او روايه اذا اكو. فكل ذن الامور على حفظه، بعد ذلك حينئذ يثبت لي عليكم السلام ورحمة الله قول الإمام إذا كان المسموع ملازم لقول الإمام. انتهى طبيعي، انتهى مقدار من الذي بينه، وإلا الذي بينه كثير. بس أقول إحنا عندنا يومين تقريبا أو ثلاث أيام، يومين جمع ثلاث أيام، اليوم ما نخلص هذا كلام التسليم، ما نخلص اليوم. الشاهد وين الشاهد؟ الشاهد في كلامه وين؟ نحن نقلنا كلامه لأي غرض؟ أنه الفائدة التي نحن بيناها للإجماع وهي أنه له نصف قيمة ربع قيمة. فاستفاد من كلام التستري من أي نقطة من كلامه تستفاد من هذه النقطة اللي به اليوم بينت. قال بعدين ثالث أنا لابد وأن أراجع كلمات المتأخرين، أراجع سائر القرائن المجموع. إذا كان يستكشف منا قول الإمام فيثبت قول الإمام وإلا فلا. إذن روح المطلب روح الفائدة بينها التستري في كلامه. يلا فلنطبق العبارة. والعبارة عجيبة، ثاني يوم بعد العبارة لعله بري أكثر ما أدري من أمس ما أعرف شعب دور تشويشة خربطة تنشر شعب دور على أي حال. فلذلك انتبه إلى الضمائر وأسماء الإشارة دقق فيها بالعدد، سجل اللي بيأذونه سجله بالعدد وإلا ترى بري مشكل حل العبارة. الثالث حصول، وهذه الثالثة مقدمة الثالثة أنه بعد اللي كنا مضمونها كله بعد ما كان نقل الاتفاق فجل راح نستكشف قولين. وهكذا ثابت النتيجة للمقدمتين ثابتة. المقدمة الأولى قلنا اللفظ يدل على الاتفاق، المقدمة الثانية قلنا هذا النقل محتضر، النتيجة راح تصير نتيجة راح تصير إذا راح نستكشف قولين. هذه نتائج. الثالثة حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب. الحجة المعتبرة ما الحجة، شنو هي الحجة؟ يو رأي الإمام يو الدليل القطعي أو الظني كما حتى هو بعدين يجي صرح يقول الحجة المعتبرة. الحجة المعتبرة اللي عبارة عن قول الإمام أو دليل قطعي أو دليل ظني، ليس باختصار قول الإمام تأتي من ذلك السبب شنو الاتفاق. ووجهه ووجهه وجهنا كيف نستكشف؟ ليش نستكشف الحجة من خلال هذا النقل؟ ووجهه أن السبب المنقول بعد حجيته كالمحصل فيما يستكشف منه، أن السبب المنقول يعني الاتفاق المنقول بعد حجيته، بعد حجية هذا السبب المنقول أو بعد حجية النقل كالمحصل. تعلم أنا حصلت هذا الاتفاق، فالاتفاق المحصل يعني في أي شيء في الاتفاق المحصل؟ يعني الاتفاق المحصل يستكشف منه مرأينا؟ هذا ما يستكشف، هذا يستكشف المحصل بعد حديث لأنه يعني أنا حصلت كالمحصل في أي شيء فيما يستكشف منه والاعتماد عليه، يعني في الاعتماد عليه. يعني فهمتك أن كلمة الاعتماد علامة الحفظ ها؟ مو على فيما، فيما ليس على ما، وذا فيما يكون شيء فيما كلها بعد يصير كالمحصل الاعتماد. لا في يعني يكون ثقيل، اذا مو عطف على فيه، عطف علينا على مدخول في عليه وفي الاعتماد عليه وقبوله، يعني وفي قبوله عطف ثقيل. وان كان من الادله الظنيه، وان كان اسم ثاني يا اسم ثاني ما يستكشف، ما يستكشف وان كان ما يستكشف من قول الإمام من الأدلة. قول الإمام من الأدلة الظنية، مولانا قول الإمام في دقات شنو تقول من الأدلة الظنية؟ كثير يقول باعتبار ظنية أصله، يعني المستند تحت قول الإمام هو ماذا؟ نقل الاتفاق، وهذا النقل لا يفيد إلا الظن. ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول المقارنة بالمنطق الأشكال الجل أشكال القياس أربع بعد النتيجة أنها تترين تدفع في الضرورية وعدم الضرورية إلا تدفع أخف المقدمتين. نعم قول الإمام وإن كانوا في نفس القاس، لكن باعتبار حصل من منشأ ظني ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول تابعة في الضرورية والنظرية والعلمية والظنية وغير ذلك الأمور تتبع لنا في إجابة سلب أو سلب، تتبع لنا لأخذ مقدمتي. مقدمة هذا الشكل الأول، مقدمتي لهذا الشكل مع بداهة إنتاجه، يقول هو إنتاج بديهي مو الشكل الأول إنتاج بديهي ولا ايش بعد يقولوا؟ يعرفه حتى صاحب باع البيت الجام يعرف ماذا النتيجة في الشكل الأول. إذا تقول على أنه هذا قمي وكل قمي خوش آدمي، النتيجة في العقل هو يقول له إذا هذا خوش، ايش بعد يقول له؟ فالنتيجة بديهية مع بداهة إنتاجه. فينبغي حينئذ أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه فلن يقول حال الناقل يكون صراحي، الكتاب يكون اتلاحظه، المسألة يكون اتلاحظه، زمان النقل يكون اتلاحظه، كلها الخصوصيات يكون اتلاحظه. فينبغي حينئذ، حينئذ يخشل حينئذ يعني حينما نستكشف الحج النيل من السبب، حينما نستكشف الحج النيل من هذا السبب يعني من النعم من نقل الاتفاق، حينما نستكشف من ذا إذا لابد ماذا؟ إذا لابد ماذا؟ من مراعاة السبب، خصوصيات السبب يكون راعي شلون؟ إذا أن يراعى حال الناقل حين نقله من أي جهة راعي حاله؟ يعني شوف السيد يوشيع يقول لا من جهة ضبطه وتورعه في الناقل. يعني بعض مرات على أنه بعض الناس ما ينقل الشيء إلا ما يتأكد من عند مية بالمية، وبعضهم لا الرأس مجرد حكاية معه ولو من سانسفه هو أفرض يضيط لها أنصر حاشية. إذا قال اثنين إذا هو ما تقول شيء نشجع صرب ثلاثة إجوا. على أي حال يلاحظ ماذا؟ بل حال الناقل بل حين نقل من جهة ضبطه وتورعه في النقل وبضاعته في العلم، على أنه بضاعة في العلم يعني ماذا؟ علم ماذا؟ قوي جدا لي الاطلاع واسع، هذا صاحب الاطلاع الواسع نقل يصير أشد اعتبار. ومبلغ نظره بل وضاحة في العلم ومبلغ نظره دقيقا لا ووقوفه على الكتب والأقوال. طريقة هذا الإنسان مكتبة صاحب مكتبة عظيمة كتب يعرفها أقوال العلماء يعرفها، مكتب إنسان لا ما حد إلا أستاذ يعني ما يدري إلا رأي فلان وفلان، العلماء ما يعرفون. ووقوفه على الكتب والأقوال واستقصائه لما تشتت منها يعني من الأقوال ومن الكتب، استقصاء يعني تتبع وإحصاء، واستقصائه يعني وتتبعه وحصره لما تشتت من الأقوى ووصوله إلى وقائعها. وقاع الأقوى، وقاع الأقوى بعد شو؟ محل الأقوى، محل القول هذا محل الأقوى عبارة عن وقاع، وقاع الأقوى إذا باهي محل الأقوى بيدري هذا القول موجود في الكتاب الفلاني في الطبعة الفلانية يدري، وبعضهم لا ما يدري، الذي يدري يكون أشد اعتبار نفسه. فإن يا أخي أحليش يكون نعرف الناقل، هاي خصوصيات الناقل يكون نعرفها. يقول فإن أحوال الناقلين أحوال العلماء الذين يقولون مطلع، بعضهم يشوفه ماذا مطلع وبعضهم ما مطلع، بعضهم فإن أحوال العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا، بعض تشوفه على أنه إلى طلع واسع، بعض لا أبدا وبعد. أقول المناسب للعبارة ما يقول بأن أحوال العلماء مختلف فيها، أرى أن هذا التعبير مو صحيح، مو بخبي مسامحة مو صحيح، مختلفة شنو مختلف فيها؟ واحد العلماء مختلف فيها تبقى غير معنى. فالمناسب يقول شي يقول فإن أحوال العلماء مختلفة على أي حال. هذا يكون الراعي حال الناس وبعد من الراعي، وكذلك حال بني الكتب المنقول فيها او الكتاب الكتب اذا موجود كتب هي الفلاني الكتب كتب ما حدث ليس، وكذلك حال الكتب المنقول فيها ليشهر الكتاب يكون هذا على احسن. يقول بلي فرد كتاب لغير متتبع، هو انسان مو متتبع لكن ذا كتاب وضع عليه من على مزيده التتبع، لان الناس هواي حفظوا عليه. فرب كتاب لغير متتبع موضوع على مزيد التتبع والتفسير، ورب بالعكس ورب كتاب لمتتبع موضوع على المسامحة وقلة التحقيق، هاي اثنين لا موضوع حتى يصير علما، إلى كتاب ورب كتاب لمتتبع الموضوع ذلك الكتاب على إيه. ومثله الحال في آحاد المسائل بجانب النقطة الثانية، أنه الراعي حال الناس أي واحد، والراعي حال الكتاب أي اثنين، والراعي المسألة أي ثلاثة، لعل المسألة ماذا معنونة فنقل إجماع بها يصير حيثا. ومثله الحال في آحاد المسائل، فإنها يعني المسألة واحد المسائل تختلف أيضا في ذلك، تختلف أيضا في ذلك يعني في ذلك يعني في الحال، في ذلك يعني في الحال بعد يقول في الحال ليش في الشبه في ذلك يعني في الحال، يعني شلون تختلف في الحال، يعني ربما مسألة معنونة رأسا يقدر واحد يحصل بها آراء العلماء، وربما مسألة لا ما معنونة في كلمة مريد نوصف حين هذا النوصف الكتاب بينا بالتالي إذا يكمل المعنى بس إهنان المعنى يشيخ فيك شو أفضل بل إذا يكمل شكرا على أيها يقول ومثله الحال في آحاد المسائل فإن أتصرف إلى بيبت ورابع وكذا حال لفظه هاي رابع وكذا حال لفظه هاي النص الرابع الذي يكون تلاحظه وكذا حال لفظه لا تضمن لفظ النقل لفظ النقل فقد اللفظ لفظ النقل يكون لفظ ماذا واضح في حصول الاتفاق يعني شيء يقول قام اتفاق العلماء قام اتفاق العلماء هاي يعني واضح في حصول الاتفاق خصوص اذا كان اجمع بعد هاي كلش سؤال العلماء هم يجيبه العلماء مفردة بالمعالم يقولون الجمع المحلى بأن يفيد ماذا العموم بعدش فهذا يكون شديد الدلالة علينا على حصول الاتفاق وبعض الألفاظ لا ضعيفة الدلالة علينا على حصول الاتفاق مثل شنشيد يقول ذهب العلماء ذهب العلماء أو يقول ماذا عندنا الرأي كذلك عندنا يعني ما فيها دلالة حتى قوية على أنهم كل متفقين علينا كل الإمامين وكذا حال لفظه يعني لفظ النفي بحسب وضوح دلالته على السبب بحسب وضوح دلالته يكون أراعي دلالته ماذا على السبب على حصول الاتفاق وخفايا فقد دلالة اللفظ تكون واضحة على حصول الاتفاق أو قد تكون خفية كما مثلت أو بعد خامسا أو بعد شراحي بلي وحال ما يدل يعني وكذا حال ما يدل عليه من جهة متعلقه وزمان نقله لاختلاف الحكم بذلك كما هو ظاهر وحال ما يدل عليه يعني ما يدل عليه ماذا النقل السبب ما يدل عليه السبب وحال ما يدل عليه ما يدل يعني السبب عليه ما يدل عليه من جهة متعلقه ومن جهة زمان نقله من جهة متعلقه من جهة متعلقه يعني بعبارة أخرى هل يدل على رأي الإمام أو يدل علينا لا على دليل قطعي أو يدل لا على دليل ظني أي متعلق يسمي علما كون مرة متعلق السبب يعني الدال عليه السبب ماذا يدل علينا على الإجمال رأي مرة يدل علينا على دليل دليل القطعي مرة يدل لا على الدليل ماذا الظني المعتبر مرة يدل لا على دليل ظني ولا غير معتبر حيث يكون ماذا الراعي نشوف وزمان نقله لربما ينقل في زمان أوج علما وربما لا ينقل في زمان بعد استوى هذا ما تكون الراعي فإن لاختلاف الحكم بذلك لذلك عشان يعني بكون ينقله في زمان قوة علمه عنه في زمان ضعف علمه وهكذا هكذا دلالة السبب وخطأ أن يختلف الحكم حصلت النتيجة صح فيل النتيجة يختلف وهكذا من جهة المتعلم قد يكون ماذا الذي استكشفه رأي الإمام أو دليل قطعي أو مرة لا الذي يستكشف دليل ظني ولا غيره تختلف يا أخي كما هو ويراعى أيضا هذا ما أدركم ستة بعد الجميع ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال يولا في مقام الاستدلال يعني الاحتجاج هذا عن إلى أهميته قد مرة ينقل هذا الإجماع في مقابل من في مقام نقل الأقوال يقول الشافعي هج رأيه والحنبلي هج رأيه و و و و و و وأما الشيعة فرأيه أو فرأيه كذا هذا يدل علينا على الاتفاق بدرجة ماذا أقوى بحث أو يقول المسألة الفلانية اختلف فيها مثل في طرق الطيب اختلف وأما طرق الطيب فالإجماع قام علينا على طرق ماذا طرق الطيب اختلف فيها وأما غير الطيب إذا لم يكن اختلف قام الإجماع على نجاسة فهذا حينئذ كلمة إجماع تدل علينا على حصول الاتفاق بدرجة أقوى طب يا أبو الأحسن أقول لك نقل الإجماع في مقام في مقابل نقل الخلاف يصير أقوى يو نقل الإجماع في مقام الاتفاق في مقام الاتفاق ماذا يقول يقول العصير العنبي حرام من قال للإجماع هذا نقل الإجماع في مقام يا أبو الذي أقوى نقل الإجماع في مقام الاستدلال أقوى ونقل الإجماع في مقابل نقل الخلاف شنو نظرك؟ قد هذا من جهة قد ذاك يكون هذا حكما أو ذاك حكما يختلف شنو يختلف؟ إذا أريد نلاحظ السبب من حيث السبب الذي يريد نلاحظه مو مش رأي الإمام يعني الذي يريد نفصله يا الذي يريد نفصله هو الاتفاق مو رأي الإمام إذا الاتفاق إذا هذا غرضنا نقل الإجماع في مقابل نقل الخلاف أولى وأحسن ليش؟ لأن دلالة على الاتفاق أفضل ولكن إذا أريد غرضنا لا تحصل قول الإمام يعني هذا النقل الذي يقول معتبر من يجي معتبر مو بما أنه نقل الاتفاق بما أنه شنو نقل للمحبة مو بما أنه نقل للإمام لا بما أنه ماذا نقل لقول الإمام من هالناحية أريد نجعل الاعتبار إذا هكذا ياهم بدي يصير أولى وأقوى اعتبارا نقل الإجماع في مقابل في مقام الاستدلال هذا يصير أفضل أما ذاك يصير أفضل ليه ذاك يصير أفضل لأن نقل الإجماع في مقابل نقل الخلاف أقصى ما يدل على حصول اتفاق بين العلماء أما الإمام ياهم يا ولا ما يدل غرض هذا الشخص يريد يقول ايش المسألة خلافية بين العلماء اما لا المسألة ماكو خلاف بين العلماء لكن الإمام ياهم يولى يعني شغل فلذلك يصير اضعف من اذا انظرنا الى جنبة المسألة ولكن نقل للإجماع في مقام الاستدلال لما يدور قام الإجماع على حرمة العصير العنب المغلي هذا يصير أقوى اعتبارا ليش لأن يمكن أن يكون الإمام واحد منه إذا مجرد احتمالا فيصير أقوى حينئذ هذا نقل الإجماع إذا انظرنا ماذا إذا تعلم الإلات الحجية هو المؤدى وأما إذا تعلم الإلات الحجية والصحيح يصير أمر بالعكس لذلك هذا التبتة طبق العبارة يجي يقول قبل ينشر ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال يولا في مقام الاستدلال يعني في مقام الاستدلال يا الأقوى فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات بينهما بينهما نقل الإجماع في مقام الخلاف في مقام ذكر الأقوال وبين نقل في مقام الاستدلال في مقام الاستدلال بينهما تفاوت من بعض الجهات يا الأولى لا وربما كان الأول لكن الحجية هو المسألة وأما إذا تعلم لك الحجية والسلام يصبح الأمر بالعكس لذلك هذا تبقى العبارة شو يقول تبقى ينشر ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال يا لا في مقام الاحتجاج يعني في مقام الاحتجاج يا أهل الأقوى، فإن بينهما تفارسا من بعض الجهات بينهما وبينهم مثل الإجماع في مقام الخلاف في مقام ذكر الأقوى وبين وبين نقل في مقام الاحتجاج في مقام الاحتجاج بينهما تفارسا من بعض الجهات يا أهل الأولى لا وربما كان الأول مو الأولى الأول يا أخي وربما كان الأول يعني نقل في مقام ذكر الأقوى هذا الأول أولى بالاعتماد لكن إذا كان بلا تلحجية ياه بناء على اعتبار السلف إذا انظرنا إلى جنبة المسلم ربيع يتبعد المفهوم اتبع عبد المفهوم يقول ماذا تلتفت الى الجمله الذي نسبنا بالمفهوم وتعلقها تقول واما اذا كان المدار على المسبب يعني على راي الامام فالاولى والاحسن يا هو نقل الاجماع في مقام الاستدلال من نقطة ليش؟ فإذا كمرة هاي كم جهة صار؟ كم جهة صار؟ ما أدري ست سبع جهات كلها هاي كلها تلاحظها فلاحظناها يقول إذا وقع التباس شلون؟ إذا وقع التباس شلون؟ يعني ما ندري على أنه مراد من الاتفاء الكل الكل كما بالقدر المتيقن وهو اتفاق اصحاب الكتب وناخذ ذيما بالظاهر الظاهر شو يقتضي المراده اتفاق الكل بعد اجتماع لهذا نبدا قبل في نفسه لذلك يقول فاذا وقع التباس فيما يقتضيه وفيما يتناوله كلام الناقل من اذا كلام الناقل يقتضي ويتناول اتفاق الكل هو اتفاق خصوص اصحاب الكتب بعد إذا وقع التباس بعد ملاحظة ما ذكر من خصوصيات هاي الستة والسبعة والثمان ما أدري ناخذ بما اجتمالا فقد بما هو المتيقن وهو اتفاق متى أصحاب الكتب أو كما هو الظاهر وهو اتفاق الكتب احتمالات فهو ما رجح بس يبي يقول احتمالات ثم ليلحظ مع ذلك يقول طيب لاحظنا جميع الجهات وحصلنا مثلا اتفاق الكتب اكتفي أكتبي بعد أعتمد عليها يو لا يو أنا هم شوية أراجع يقول لا أنت هم شوية راجع إذا لم أنت مجتهد يو لا أنت مجتهد منين مأخوذ من دبن الجهد جاكم سيتد الجهد تشرغ أنت ومقلب ثم ليلحظ مع ذلك ما يمكن معرفته من الأقوال ما يمكن معرفته على وجه العلم واليقين شلون يمكن معرفته على وجه العلم واليقين وأنا أراجع أنا أجرب رسالة وكتاب الشيخ الفلاني او السيد الفلاني اراد عملي اذ لا وجه لاعتبار يا ابو هذا نقلي بعد اكتبي بي الشيخ الطوسي نقل يقول لا تقول اكتبي بالشيخ الطوسي لا تقول اذ لا وجه لان قول الكلام الشيخ الطوسي اصلا ما يفيد الظن لكن انا اذا راجعت وجرجرت ماذا الكتب يحصل حيل لبني لا وجه لاعتبار المظنون المنقول هذا الذي نقله الذي هو مغنونه ما هو المنقول هو أراد علماء منقوله لكن حصلنا هناك ذنبها لا وجه الاعتبار المنقول المنقول على سبيل الإسم على سبيل الإسم سيد المنقول نحن المنقول على سبيل الإسم إذا المنقول على سبيل الإسم لأن أراء العلماء ما نقلت تفصيلا واحد واحد واحد واحد وإنها نقل على سبيل الإسم يعني قيل قام الإسم أو الإسم فأراء الكل نقلت على سبيل الإسم لا وجه الاعتبار المظنون وتترك المعلوم دون المعلوم على سبيل التفصيل المعلوم على سبيل التفصيل شنو المعلوم على سبيل هذا الان اراجع الرساله واشوف رايي هذا ثم اراجع الرساله مال ذاك واشوف رايي ثم اراجع رساله ذاك هذا هنا راح يصير اطلاع تفصيلي يعني كل واحد واحد راح اعرف رايي مع انه لو كان منقول معلوما يقول ولو فرض هذا المنقول معلوم يعني بعد فرض ان هذا الناقل يحصل من قول ماذا من نقله تصدق العلم حسن حسن لك العلم. هذا الرجال نقل لك آراء ذلات العلماء الذي كانوا يعيشون في زمانه. أما آراء ما بعث وقت يكون ماذا حصل كيف ما كان يقول أنت شوية ماذا الجرجر انتصبوا تتحرك ويقول الدنيا باردة وتقعد. مع أنه لو كان المنقول معلوما لو فرضا لم اكتفي به في الاستكشاف في مقام استكشاف رأي الإمام عن مراحبة سائر الأقوال التي لها دخل فيه يعني في الاستكشاف أقوال خليها بطل يا أخي وبس يعني بس أقوال دولة. فكيف إذا لم يكن كذلك شنو فكيف إذا لم يكن كذلك يعني إذا المنقول كان معلوم هو يحتاج إلى أن شوية يتحرك. فكيف إذا ما لم يكن معلوم كما هو كذلك ليس بمعلوم نقل لا يفيد نقل جرس لا يفيد الحل. ويلحظ أيضا بعد شوف شو قدر يريد يتعب الشيخ التشكري شو قدر يريد يتعب. ويلحظ أيضا سائر الأمور من آية من رواية من شهرة من ويلحظ أيضا سائر ما له تعلق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد من تلك الأسباب. تعتمد أنت على الرواية راجع بلكة رواية أكو على شهرة بلكة شهرة أكو على ما أدري شوف ما أدري شنو شفته بعد استحسان ما أدري شنو تعتمد عليها هم تفترض وتجيبه على أيه بحسب ما يعتمد من تلك بعد شنو تلك الأسباب ما يصير عبارة ما أدري شنو تلك بعد من بعد ما أعتمد عليه من الأسباب كما هو مقتضى الاجتهاد. الاجتهاد أنا نسالي يقول يتبع منا ومنا بعد إيشي اجتهاد يحصل من ذنب الجهد بعد سواء كان من الأمور المعلومة أو المضمونة يعني هذا السبب الذي يتحصله سواء كان من الأمور ماذا المعلومة بأن أنا أروح عند نفسي وأتبع آراء المتأخرين كل واحد يسأل أروح عند الصلاة ماذا أقول له مولانا ما هو رأيكم هذا بعد راح يصير ماذا يفيد الحين بعد علمتم. أو كان من الأمور المضمونة مثل نقل الشهرة مثل نقل الشهرة أو نقل آراء العلماء المتأخرين ومن الأقوال المتقدمة على النقل أو المتأخرة عجيب يقول سيكون تلاحظ كل الأقوال الذي متقدم على الشيخ الطوسي والذي في زمان الشيخ الطوسي والعلماء الذي في زمان والعلماء الذي وراء الشيخ كلهم يكون تلاحظ أقوالهم الشيء بعد ولا شيء إذا نسوي شيء على شو استفاد الناس من هو حتى النظر الزار يدي يقول هو أما يدي يقول هو يسكت العنش ومن أيوة من الأقوال عطف علينا عطف على قولة من الأمور المعلومة سواء كان يعني يلاحظ الأسباب سواء كان من الأمور مع الأمور وسواء كان من الأمور الأقوال المتقدمة من الأقوال المتقدمة على النقل على نقل الشيخ الطوسي عن غير الشيخ الطوسي أو المتأخر أو المتقدم وربما يقول إذا تسويت وهلقد تعبت نفسك لعله بعد نقل الشيخ الطوسي ما تحتاجه أصلا ما بفايدة بعد لعله يتبين أنه بلي أنه أنا مراجعاتي أكثر من مراجعة الشيخ يواش لا يواش تعبيرك شو أحسن. فالمقصود إذا لعله الناقل بعد افترض يختار ما أدري شغوله فيرى نفسه مثلا بلي أنا وصلت إلى أكثر واحتمال انه ذاك متوصل الى شيء انا ما بتوصل لي نادر جدا بعيد ولعله استكشف انه مشتبه يعني بعض مرات واذا ما مشتبه راح يتطوع حينئذ مراجعته بعض مرات هو هيك انسان يعني الى انا شبه نقلي واطلاعي موافق لا اطلاع راح تزداد ثقتي بتتبعي وبإطلاعي حسنا فوائد هدول ما أكو فوائد لا أقل من استكشف النسخ متوافق النسخ اللي بالماجعة شيخ الطوسي والنسخ على اللي بالماجعة متوافق كلها فوائد يا لذلك يقول وربما يستغني المتتبع بما ذكر من الأمور من هذه المراجعات من بيناه عن الرجوع إلى كلام ناقل الهجمة ما أريد هذا كلام الناقل ليش ما أريده لاستظهاره عدم مزية عليه بالتتبع والنظر لاستظهاره لا علم تتبع استظهاره استظهار الناقل لا العفو الناقل المتتبع هذا ايه العفو المتتبع لاعتبار هذا المتتبع أبا النفي النفي أحمد بن آخر عليه يعني عليه هو المتتبع أبا النفي إلى التتبع والنظر. وربما كان الأمر بالعكس لا أنا إلي المزية بالعكس وربما كان الأمر بالعكس يعني شو بالعكس هو يقول وأنه إن تفرد بشيء كان نادرا لا أعتقد احتمال يعني ذاك متفرد ومتوصل إلى شيء أنا ما متوصل لا أصلا هذا الاحتمال نادر ضعيف لا يعتد به. إذن الخلاصة خلاصة يا أخي فعليه ما أدري خلاصة هاي مو خلاصة خلاصة فعليه أن يستفرغ وسعه منه هذا المستد المتتبع أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبعه سواء تأخر عن الناقل أم عاصره يعني يقول هذا ما يفرغ أنا جواب أعيش في زمان الشيخ الطوسي أو الكوش متأثر إيه مو بنعت يعني إذا أعيش في زمانه يكون بعد حين أدل ما أثبته لا لا لا لا لا بل سواء تأخر عن الناقل عن عاصره وسواء أدى فكره إلى الموافقة له للشيخ الطوسي أو إلى المخالفة كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة. سائر الأدلة مثل إذا آية قرآنية جاء مو نبحث يا أخي عن معارضاته عن مؤيداته ولا إيش هذا الإجماع الدليل يكون تراجع شوف معارض إلى مؤيداته يا أخي كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة وغيرها من أدلة عرفناها غير الأدلة بعد شو مثل بعضهم يقول من هكذا على أدلة مثل هالشيء تعادل وتراجيح أو تخصيص وتقييد شلون في باب التعادل والتراجيح أو في باب التقييد والتخصيص رأسا ماذا من قيد يكون نبحث عن من عن احتمال وجود مقيد آخر أقوى إلى آخر إيه نعم ما في شيء أو مثلا تعادل لا نقول إلا يكون نبحث عن من أنه مرجحات ما أكو متساوي حتى نقول بالتعادل إلى غير ذلك وغيرها مما تعلق بالمسألة فليس الإجماع إلا كأحدها كأحد الأدلة فالمقتضي للرجوع إلى النقل حتى لا بد من شيخنا أيها التستري شيخ عبد الله إذن على هذا الأساس شنو الفائدة من مراجعة في علما للنقل الفائدة شنو هي يقول فالمقتضي للرجوع إلى النقل إلى نقل الشيخ الطوسي ضعيف هذا هو مظنة وصولي الناقلي إلى ما لم يصل هو إليه من جهة السمع أو احتمال ذلك يو يظن يو يحتمل أنه وصل إلى شيء أنا أعرف وصل إلى جملة من آراء العلماء المتقدمين هو يحتمل الشخص لعله يمكن يتوصل إلى أكثر مما أو أكثر ما أنا يمكن أن أتوصل ومظنة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو إليه من جهة السبب أرى العلماء عن الاتفاق أو احتمال ذلك سيوحظه المظنة يعني الطن مو الاحتمال سيعتمد عليه في هذا خاص يعني أعتمد على الشيخ بس في هذا المجال في مجال احتمال أنه متوصل إلى شيء أنا ما متوصل له إيه؟ بحسب ما استظهر من حاله ونقله وزمانه يعني أعتمد عليه ويكون أراحة للشيخ الطوسي أنه دقيق أم لا في أي زمان بعد ينقل وكتابة شلون في أي زمان ألفه يقول لك التهذيب في أول ماذا ألفه عمره شديد 25 سنة هل برز يعني 25 سنة يعني في زمان كتاب الشيخ المفيد مألفه بينما المفصول يقول آخر مؤلفات يقولون نفس المفصول بعد فالنقل الذي يصل أشد اعتبارا ما هو موجود مثلا في المفصول هل أيها فبلي سيعتمد عليه في هذا خاصة بحسب ما استظهر من حالهم يعني من حال الناس بحسب ما استظهر من استظهر يعني المتفكر من حاله ونقله وزمانه ويصلح كلامه مؤيدا فيما عداه مع الموافقة يعني الفائدة هاي الفائدة الأولى أنه يحتمل أن يوصل إلى شيء ما نفسه الفائدة الثانية التعقد يا أخي إذا هو متوصل إلى نفس اللي أنا توصلت إيه راح يصير تأكد يعني أنا راح أتأكد من مراجعتي راح يصير نقلي أشد وأثق به أكثر وأكبر ويصلح كلامه كلام الناقل مؤيدا فيما عداه مع الوقت فيما عداه يعني في من فيما عداه يعني فيما عدا مورد واحتمال وصول الناقل إلى شيء لم أتوصل أنا إليه مع الموافقة في صورة الموافقة أنا فصل إلى نفس ما هو توصل له رح يصبح كلامه مهيئ ليش بتفسير أن توافق أن نسخ إيه يبشي فرشي نسخ الحديث هذا بالله يا حبي بلي أو نسخ ماذا الكتب اللي تنقى في أقوال البوق وتقويته للنظر يقوي نظري يعني أنا النتيجة اللي فيها إلا راح تتقوي فإذا لوحظ جميع ما ذكر وعرف الموافق والمخالف إن وجد وهذا كله عرفناه فليفرض المظنون منه كالمعلوم يقول إذا هالخصوصيات كلها عرفناها وعرفنا من هو الموافق للإجماع وعرفنا من هو المخالف فليفرض المظنون منه من هو يعني منه من نقل السبب بعد من السبب من نقل السبب كل معلوم يعني هذا المقدار الذي هو منقول وهو اتفاق هؤلاء العلماء كأنما يصير معلوم إليه فإذا صار معلوم إليه يستكشف منه قول الإمام يولا إذا يستكشف منه تبي هاولا إذا ما يستكشف أظن مثلا سائر الأمور إذا أكو فليؤخذ المظنون منه يعني من نقل السبب أو من السبب كالمعلوم وشو فرق المعلوم لثبوت حجية هذا النقل بالدليل العلمي هذا حجية هذا النقل دير الثبت بالدليل العلمي ولو بوسائط ولو احتفت رجاعا ولو بوسائط اسم ولو بوسائط وقد واحد يقول شيخنا هذا ثبت حجية هذا النقل بالدليل العلمي عن القطعي لا لا لا خبر الثقة بما ثبت حجيته بما ثبت حجية خبر الثقة بمفهوم آية شنو المفهوم هو حجة أقول لك يولا المفهوم المفهوم حجة يولا أقصى ما هناك ظن معتبر طائب أما ما هو الدليل خطأ ما فالمقصود إذن لابد أن ننتهي علما إلى دليل علمي يعني نقول هذا النقل حجة ما هو الدليل على حجيته مفهوم آية النقل يعني الظهور ظهور آية النبأ أقول لك الظهور المفهومي ظهور آية النبأ الظهور أقصى ما يفيد الظهر ما هو الدليل على حجيته سيرة العقلاء مثلا أو المتشرعة المنضات من قبل الشارع فبالتالي يكون نصل علما إلى دليل ماذا قطعي فسيوه هو مباشرة دليل قطعي يعني إذا مباشرة هو دليل قطعي ماذا ننتهي إليه بالتالي ثم لينظر فإن حصل من ذلك يعني لينظر أنه هذا المقدار الذي صار كالمعلوم ينظر فيه إن حصل من كان يكتب استكشاف قول الجماعة إن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجة ظنية ياهو كان حجة ظنية يعني ذلك المستكشف ذلك الذي استكشفته المستكشف يعني ما استكشفه حجة ظنية ليش حجة ظنية حيث كان متوقفا على النقل غير العلمي على النقل غير الموجب للعلمي بالسبب أو كان المنكشف غير الدليل القاطع وإلا فلا نفضل لذا نريد نوبة بعد ما نقرأ بس هاي العبارة التفت لها ثم ننظر فإن حصل من ذلك يعني من ذلك المقدار من ذلك المقدار من ذلك المقدار الذي قرأناه في المعلوم إن كان يستكشف من قول الإمام حصل من استكشاف معتبر كان حجة ظنية ياهو كان يعني المستكشف حجة ظنية ليش حجة ظنية وقول الإمام قطعي يقول حيث كان متوقفا على النقل غير الموجب للحديث أو لا إن قل كان حجة ظنية مو من جهة أنه النقل لا يفيد إلا الظن أقصد يا جهة من جهة أصلا المستكشف هو مو قول الإمام كان دليل ظني أو كان المنتشر إيه من هنا حيثير المنكشف ظني المنكشف نفسه غير الدليل الخطي فمن هالناحية يصير حجة ظنية فالمقصود إذا حصل استكشاف معتبر فبه وإلا فلا يعني إذا لم يحصل استكشاف معتبر يعني هذا المقدار لا كان يلازم قول الإمام لا يستكشف من قول الإمام ولا الدليل القطعي أو الظني المعتبر فلا يعني فلا يكون هذا الاستكشاف دليل فلا يكون هذا النقل معتبر لا يجي يعني شيء يعني وإن لم يحصل استكشاف معتبر فلا يعني لم يكن حدثا ظنيا أيضا وإذا تعدد ناقل الإجماع باشر إن شاء الله.